الدفاع؟ والحروف ولا لا تقول معه ما ليس فعل، وإنما هو ما فيه معنى الفعل وماذا؟ والحروف هو السائر اسم فاعل فيه معنى الفعل هو السير، وفي حروف إيه؟ حروف صار الفعل، وفي حروف صار الفعل. وهو مسبوق هنا بجملة اسمية، والأمثلة المتقدمة مسبوق بجملة إيش؟ فعلية. أيضا هذا قال رحمه الله تعالى: وقد يجب النصب على المفعولية، قد يجب نصب المفعول معه وجوبا ولا يجوز فيه الرفع، وذلك متى يقال؟ إذا ترتب على العطف فساد في المعنى، إذا ترتب على العطف فساد في المعنى، أو كان العطف على خلاف مراده أو على خلاف مقصود المتكلم، ففي هذه الحالة يجب النصب. قال هنا: وقد يجب النصب على المفعولية. متى يجب النصب على المفعولية على المفعول معه؟ قلنا إذا ترتب على العطف فساد معنوي، إذا ترتب على العطف فساد معنوي، مثل مات زيد وطلوع الشمس، مات زيد وطلوع الشمس. فهنا لو قلت وطلوع الشمس يترتب فساد معنوي ولا يترتب؟ يترتب، لأن الشمس ما يعني يلحقها الموت، واضح الآن، وإنما رتب هو الذي إيش؟ مات في هذا إيش؟ الوقت، مات في هذا الوقت. كذلك أيضا فساد معنوي مثل ذاكرت والمصباح، لو عطفت وقلت ذاكرت والمصباح حصل فساد معنوي وما حصل؟ لأنك جعلت المصباح مشاركا لك إيش؟ في المذاكرة، المصباح لا يذاكر، واضح؟ فإذا ترتب فساد معنوي على العطف واجب ماذا؟ واجب النصب، واجب النصب ذاكرت والمصباح ومات زيد وطلوع الشمس. أو كان بالعطف إذا عطفت كان الكلام على خلاف مراد المتكلم أو على خلاف مقصود المتكلم، المتكلم يريد معية وأنت تعطف وتريد بهذا العطف إيش؟ المشاركة. ففي هذه الحالة ما يصح، في هذه الحالة ما يصح مثل المثال الذي سيأتي معنا: لا تنهى عن القبيح وإتيانه. فهذا العطف فيه على خلاف مراد المتكلم، إذا قلت وإتيانه هذا خطأ، لا يجوز هذا، مع أن المعنى ما يفسد، المعنى ما يفسد، لكن الذي هو إيش يتخلف هنا؟ أنك أتيت بشيء على خلاف مراد المتكلم، المتكلم أراد في هذا الكلام يقول لك لا تنهى عن القبيح وأنت تفعل القبيح، لا تنهى عن شيء وأنت تفعله، كما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالمتكلم بهذا المعنى لا تنهى عن القبيح وإتيانه أراد ماذا؟ أنك لا تنهى عن القبيح حال كونك ماذا؟ تأتي، كيف تنهى عنه وأنت تفعله؟ هذا معناه. فبالعكس ماذا يكون لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ أي نعم، بالعكس يكون لا تنهى عن القبيح ولا عن إيش؟ ولا عن الثاني القبيح، يترك الناس يفعلون ما يشاءون، لكنه ما هذا هذا، وإنما يقول لا تنهى عن القبيح حال كونك إيش؟ تأتي، في هذه الحالة لا تنهى، أما إذا كنت مستقيما فلا إيش؟ عن القبيح، واضح؟ فالآن قلنا يجب العطف متى؟ يجب النصب على المعية متى؟ إذا حصل فساد في المعنى بالعطف، أو كان إيش العطف على خلاف مراد المتكلم، أو كان العطف على خلاف مراد ماذا؟ المتكلم، ففي هذه الحالة يجب النصب. واضح أو واضح؟ في هذه الحالة يجب النصب على المعية ولا يجوز العطف. فهل اتضح لكم هذا؟ وإيش كان هنا واجب، لأن بالعطف خلاف مراد المتكلم، العطف فيه خلاف مراد المتكلم إذا قلت وإتيانه، معناه أنك إيش؟ لا تنهى عن القبيح ولا عن إتيان القبيح مطلقا، وهو ما أراد هذا، ما أراد أنك لا تنهى عن القبيح وأنت تفعل هذا القبيح. قال رحمه الله تعالى: وقد يجب النقص على المفعولية نحو المثالين الآخرين، وهما إيش؟ الآخرين، وهما أنا سائر والنيل، وأيضا السالمة والخشبة، هذا يجب فيهما العطف، يجب فيهما النقم على المعية. لماذا؟ لأن بالعطف يترتب فساد إيش؟ معنوي، بالعطف يترتب فساد معنوي، واضح؟ والله واضح هذا الكلام، واضح إن شاء الله. لأنك لو قلت أنا سائر والنيل جعلت النيل يسير إيش؟ معك، يجري، هو يجري ما هو يسير، يجري جري ما يسير. كيف؟ وجوب نعم. أنا سائر من النيل وأنت من مصر. لأنك لو قلت النيل جعلك النيل يسير والنيل يجري. كيف؟ أنا سائر من الجبل أيضا واجب من مصر. الجبل ثابت وأنت بالعصر جعل يشاركك في الحكم. هذا ما أراد. نعم أمير الجيش جاي سيأتي الآن سلام عليه. لكن يقول نحن سائلين الآخرين أراد بهما إيش؟ سوى الماء والخشبة. هذا واجب النصر لأن الخشبة كما تقدم يقول المراد بها إيش؟ عمود ثابت مقياس يقاس به ارتفاع إيش؟ الماء. فأنت لو قلت الخشبة جعلت الخشبة تشارك مع هذا الماء في الاستواء ثابتة واضح. وقولك أنا سائر من النيل كذلك أيضا لا يجوز بالعصر لأن بالعصر يجعل النيل مشارك لك في السير وهذا فساد معنوي. وأيضا مثل هذا قلنا ذكرته والمصباح وهو أوضح من المثالين. طيب قال ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هذا الأخ نعم عندك تفكر كأنك ساخر كثيرا. لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لا لا فيها تبه لا تنهى لا هي نعم لا استنهى. والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت. لا تنهى عن القبيح نعم. تعلق الجار ويجب تنهى سهل. عجل يا أخي عجل الأول معي أحسنت. وإتيانه علش معه معه نعم سبق لسان إن شاء الله منصوب على الفصل فتحة. وإتيانه مضاف لها هنا أنت الشاهد في هذا المثال وشوف إيش وجوب النصب. لماذا واجب النصب هنا؟ لا ممكن يقول لا تنهى عن القبيح وإتياني فساد ما يجب تاتي المعنى ومن كل معنى يستقيم. لكن قلنا شيئا آخر هات احسنت. العطف على خلاف مراد المتكلم احسنت بارك الله فيك. العطف على خلاف مراد المتكلم فالمتكلم ماذا أراد؟ نعم لا تنهى عن القبيح حال كونك تأتيه. ما أراد النهي عن هذا مطلقا لا. وما في البيت الشعري ذكرنا لكم أراد هذا المعنى الذي في البيت الشعري. لا تنهى عن القبيح لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. هل يجوز للشخص يا أخي أن ينهى عن شرب الخمر ويشرب الخمر؟ ها؟ يشرب الخمر يقال كما يقال عندنا إيش؟ مدمن أو هذه كلمة حربية لكن هذه الكلمة عندنا في البلاد تقال متمتن أو كذا. دائما هو سكران ويقوم ينهى الناس تنتبه الخمر حرام. يصح له هذا ولا ما يصح؟ اي نعم احسنت. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مستقل فواجب عليه ان يامر بالمعروف ينهى عن المنكر. واجب عليه هذا الذي عليه الجمهور يا اخوان انه واجب عليه ان ينهى عن المنكر وان كان يفعل المنكر. اذا راى منكرا واجب عليه ان ينهى عنه لانه داخل في حديث من راى منكم منكرا فليغيره داخل في هذا الحديث. هذا فقط مقام الذم والتقريع لهم ما لهم عن لا يفعلوا هذه الأشياء. فإنما خرجت مقام الذم لهم والتقريع أنهم لا يفعلون هذه الأشياء وهم كذلك خارجون فيها. فقط ما أراد أن ينهيهم عن هذه الأشياء أنكم لا تنهوا الناس عنها وأنتم تفعلوها. لا ما أراد هذا. هذا بشار لا. بسم الله يا اخوان الان عرفتم وجوب النصب. من يقول لنا متى يجب النصب؟ الاول اذا حصل استاد المعنى احسنت. نعم اذا كان العطف خلاف مكتوب المتكلم احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وما كزيد وطلوع الشمس واجب ماذا؟ النصب لان العطف فيه فساد معنوي. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم كذلك أيضا واجب العطف لأن أجمعوا يا أخوان لا لو قلت يعني واجب النصب على المعية

ما يصح صنفه، لأن قالوا إيش؟ أجمع هذا لا يتعدى إلى الأعيان أي إلى الدوام، وإنما يتعدى إلى إيش؟ إلى المعاني. أحسنت بارك الله فيك، تعدى إلى المعاني. ولا بعضهم قال تتعدى إلى الأعيان، بعضهم قال عامة. فعلى هذا ما في شاهد في وجوب النص في الآية، إذا قلنا أجمع ولا تعدى إلى الأعيان ما في شاهد في وجوبهم. طيب قال رحمه الله تعالى تقياس إلى هنا رحمه الله تعالى. وقد يترجح على العطف، ما هو الذي يترجح على العطف يا أخي؟ النقض أحسنته على المعية ليس واجبا وإنما يترجح. قال وقد يترجح على العطف نحو أنت وزيدا، هذه الحالة يترجح فيها النقض على المعية، وابن هشام يقول يجب في قطره. والصحيح والله أعلم أنه يترجح النقض وليس بواجب، أنه في هذه الحالة يترجح النصب وليس بواجب. لماذا يترجح النصب؟ لأنك بالعطف إذا قلت قمت وزيد ستعطف اسما ظاهرا على ضمير متصل مرفوع من غير فاصل، من غير فاصل بينهما، وهذا يكاد ما يسمع عن العرب، يكاد أنه لم يسمع عن العرب أنهم يعطفون اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع من غير إيش؟ من غير فاصل. فإذا أرادوا العطف يتم بفاصل، يقولون قمت أنا وزيد، قمت أنا ماذا وزيد، إذا أرادوا العطف. أما إذا لم يريدوا العطف فإنهم إيش ينصبون لا يتم بالضمير، فيقولون قمت وزيدا على ماذا؟ على المعية، في هذه الحالة على المعية. فهذه حالة يترجح فيها النصب. لماذا يترجح في هذه الحالة النصب؟ لأنك إذا عطفت جعلت الواو عاطفة وعطفت الاسم هذا المتأخر على ما قبله، ستعطف اسما ظاهرا في هذه الصورة على ماذا؟ على ضمير متصل مرفوع، لابد من هذا القيد، ضمير متصل ايضا ايش؟ مرفوع. اما اذا كان ضمير متصل منصوب ضربتك وزيدا هذا جائز العطف، هنا يكون زيد مفعول معطوف على ماذا؟ على الكاف، هذا جائز ضربتك وزيدا. لكن الكلام على اي شيء الان؟ على عطف ضمير، على عطف اسم ظاهر على ضمير متصل ايش؟ مرفوع. هذا كاد انه لم يسمح عن العرب انهم يعطفون اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع من غير ايش؟ من غير فاصل. فهذا كاد انه لم يسمع عنهم. فاذا كانت الصورة كذلك سيترجح فيها ايش؟ النصب. وبعضهم اوجب النصب، بعضهم اوجب ماذا؟ النصب. فعلى هذا اذا اردت العطف في نحو هذه الصورة ماذا تفعل؟ تأتي بفاصل، تأتي بفاصل فتقول ايش؟ قمت انا وزيد، قمت انا وزيد، وهذا الذي جاء به القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم إيش في ضلال مبين. لو الضمير هذا لقال إيش أنتم وماذا وآباؤكم على المعية، واضح الآن. لكن لما أريد العطف جاء بضمير إيش الفصل، هذا الضمير الفصل توكيد، هذا الضمير إعراب توكيد، واضح إن شاء الله يا أخوان. فهذه الحالة يترجح فيها النصب. متى يترجح النصب؟ متى يترجح النصب؟ إذا كان بعد واو المعية إيش؟ اسم ظاهر والمعطوف عليه هذا إيش؟ ضمير متصل ماذا؟ مرفوع، فهنا يترجح النصب. أو نقول إذا حصل فساد لفظي، إذا حصل فساد لفظي ليس معنوي، إذا حصل فساد لفظي كالصورة هذه ففي هذه الحالة إيش يترجح النصب. إذا كان هناك بالعطف فساد لفظي يترجح، مو معنوي، أنا ما جاءت فساد معنوي. إذا قلت قمت وزيد هل هناك فساد معنوي؟ ماشي فساد معنوي، حصل من الرياض وحصل من من زيد، ولكن سيحصل فساد ايش؟ لفظي فقط، لانك ستعطف اسم ظاهر على ضمير متصل ماذا؟ مرفوع، وهذا يسمى فساد ايش؟ لفظي وليس معنوي، واضح الان. فاذا حصل فساد لفظي يترجح النصب، واضح ان شاء الله يا اخوان. هذه الصورة وصورتها هي المثال هذا. نعم، جاءت بعض الروايات في حديث انا أذكر، لكن الحافظ ينتقد هذا اللفظ وما صحيح هذا اللفظ، لكن الرواة قدروه وهم أهل اللغة قدروه الحديث بهذا اللفظ، بس ما أحفظ لفظ الآن ضعفنا الرواية هذه، لكن اللفظ سمع عن النقال هؤلاء وهم أهل اللغة، الرواة أهل اللغة. كيف المعنى؟ والشعر ليس يستشهدون به وهو مروي عن ناس الله أعلم بحالهم، رواه لنا ونقلوا لنا، قالوا هذا للمن يفردد وهذا لجرير وهذا لمدري من، وقالوا يستشهد به، وما قلت مروي بالمعنى، ممكن انه حصل فيه، مع ان الرواية اخوان الحديث يتحرون اشد تحريا من

على تهاتفنا انا انا عارف ان السؤال هذا سياتي لكن بسم الله ندخل في الحال. ايش يا اخي واذا اشكل على الاخوه من يتحمل المدرس ولا ابو بلال يعطينا احنا يعني كل ما في القطره في هذا قد قيله كيف هو قد قيل وما ان علفتها علفتها تبنا وما ان باردا كيف لا يجوز للمعيه ولا العطف عطف مفرد على مفرد لا يجوز عطف مفرد على مفرد تجعل الواو عاقبه على ان عطف مفرد على مفرد لكن يخرج هذا علفتها تبنا وماء على انه مفعول به لفعل محذوف وسقيتها ماء باردا لان يا اخوان الماء ما يعلف اذا قلت الواو عاقبه اذا قلت الواو عاقبه الماء لا يعلف وانما الذي يعلف هو التبن هذا اما الماء لان الواو يا اخوان العاقبه تفيد ايش بنيه تكرار ماذا العامل فكأنك تقول علف علف يا مان هذا ما يصلح الماء لا يغطي ايش الماء لا يعلف نعم وانما الذي يعلف هو التبن هذا فعلى هذا قالوا لا يصلح ان تكون الواو هنا للمعيه ولا يصلح ان تكون من باب عطف مفرد على مفرد وانما يخرج هذا البيت على ان ماء هذا منصوب بفعل محذوف تكون الواو عاطفه وماء مفعول بفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء بارده ومثله البيت الاخر واضح إلا أن نقول إذا أردنا عطف مفرد على مفرد إلا أن نقول أن علفتها لا بمعنى ناولتها إلا أن نقول هذا فيجوز أن تكون عاطفة ومداد عطف مفرد على مفرد يكون علفتها هذا ضمن معنى ناولتها فيكون المعنى ناولتها تبنا وما أنا باردا فهنا ما فيه فساد واضح إذا ضمن الفعل فلا بأس يكون هذا الفعل بمعنى ناولتها وكذلك في البيت المذكور ما هو إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون قالوا أيضا من هذا الباب ما يصلح للعطف ولا المعية ما يصلح أن تكون واو عاطفة مفرد على مفرد ولا أن تكون واو المعية لماذا؟ نعم للحواجب تسمية وهل هذا الثاني إيش؟ وإيش إذا ما الغانيات برزنا يوما زججنا الحواجب والعيون العيون ما تزجج يمكن يعير نفسه هذا لو أراد أن يزجج العيون فلذلك قالوا لا يصنع أن تكون معية مع العيون ولا يصنع أن تكون عاطفة للمشاركة فقالوا هنا إيش يقدر إيش فعل محذوف إذا ما الغانيات برزنا يوما زججنا الحواجب وكحلنا العيون يكون العيون هذا مفعول فعل محذوف تغيير كحلنا إلا أن نضمن المتقدم إيش زججنا بمعنى حسننا الحواجب وحسننا ماذا العيون سيكون من باب العطف مفرد على مفرد تسألون عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم نعم وإذا كان يستشهدون جاء في التفسير فنحن لابد نعرفها بارك الله فيك بسم الله يا أخوان كيف ما فهمت السؤال أنا بيت أنطلق على وشي لأنا مهوني على فرجع المحذوف فسقيتها ماء باردة قال رحمه الله تعالى باب الحال طيب بالنسبة للحال من حيث اللغة لفظ الحال يذكر ويؤنث من حيث اللغة هذا اللفظ حال يذكر ويؤنث فمن تذكيره قول الشاعر رحمه الله تعالى إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالياه شاهد ما هو إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالية الشاهد هنا أن لفظ الحال جاء ماذا مذكر ونحن قد قلنا أن لفظ الحال في اللغة يذكر وماذا ويؤنث هذا البيت على تذكيره هذا البيت شاهد على تذكيره وعلى تأنيثه على حالة قول الآخر الفرزة على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به لست حاتمي ظنت يا أخواني ظنت وإن الآن لفظ الحال في اللغة يذكر ويؤنث تقول حال حسن وحالة إيش حسنة واضح وهو واضح في اللغة هذا اللفظ يذكر ويؤنث فالشاهد على تذكيره من كلام العرب قال الشاعر الأول ماذا إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالية هذا الشاهد على تذكير لفظ الحال وعلى تأنيثه في اللغة أيضا يؤنث قول الآخر على حالة لو أن في القوم حاتما

فجر الحال هنا بحرف جر زائد وهي الباء المسبوقة بنفي. هكذا قيد الخبري الباء المسبوقة بنفي. هذا هو الاسم المنصوب المفسر والمفسر معناه واضح المبين لمن بهم من الهيئات. والمراد بالهيئات هنا الصفات اللاحقة، المراد بالهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات. قوله عند يعني من الهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها. تقول أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها. فالمقصود من الحال، فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها. فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها وقت إيقاع الفعل. فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها وقت إيقاع الفعل. وقت إيقاع الفعل، إيقاع الفعل، وقت إيقاع الفعل. ظل حاشا الكفراوي يا أخوان هذا. طيب فعلى هذا قوله هنا الهيئات، أو نبين لمن بهم من الهيئات، لأن المراد بالهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة، عاقلة كانت أو غير عاقلة. عاقلة واضح، جاء زيد راكبا، وغير عاقلة رأيت الأسد مفترسا، رأيت الأسد مفترسا، رأيت الجدار منقضا، واضح الآن على من رؤية بصرية هنا. فعلى هذا الآن بين صفة غير غير العاقل. فالحال يبين الهيئات أي من معنى الهيئات أي الصفات اللاحقة لذوات العقول أو ماذا أو لغيرها. فعلى هذا ما المقصود من الحال؟ المقصود من الحال قلنا تبيين حال صاحبها وقت إيقاع الفعل، سواء كان إيقاع الفعل منه أو إيقاع الفعل عليه. واضح الآن؟ منه جاء زيد راكبا، عليه ركبت الفرس مسرجا. واضح الآن؟ هذا هو المراد. فعلى هذا نقول الحال تعرف أنها تبين حال صاحبها، صفة صاحبها وقت إيقاع ماذا؟ الفعل. لا يقولنا وقت إيقاع الفعل المراد به إيش؟ منه أو إيش؟ أو عليه. هذا هو الكلام على الحال ومعنى الحال. قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما من الفاعل نحن جاء زيد راكبا، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، فخرج منها خائفا ويترقب أيضا. نعم. خائفا حال من من؟ كيف حال من من؟ ما فيها ترقب الآن عنه، ما قد ذكرناه. فخرج منها خائفا، خرج منها خائفا. من ايش؟ من ايش؟ من اي خروج؟ من هو اللي خرج؟ من؟ موسى. الحال من من؟ موسى. نعم، خرج خائف. نعم، يترقب كذلك الجملة في محل نصب حال ثاني. خائفا مترقبا، خائفا مترقبا. نعم، كما سيأتي معنى إن شاء الله الكلام على أن الحال قد تتعدد وصاحبها واحد. هذا سنذكره في آخر الشيء، أن الحال قد تتعدد تكون أكثر من